نعم من علامة من أشراط الساعة السلام على المعرفة. طيب ثم سلمكم الله حديث عمران بن حسين رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. هذا سبق شرحه سبق برقم 1352 يعني في الصباح دروس الصباح أخذنا وجمع الطلاب فيه شروح طيبة مما جمعوا كانوا يعني في 1352 أن هذا الحديث متواتر متواتر حديث متواتر مما جمعوا أن الشيخ الألباني يقرر أن الطائفة المنصورة هم أهل الحديث الطائفة المنصورة هم أهل الحديث. ثم ساقوا 10 روايات وألفاظ لهذا الحديث مع بيان درجتها ساقوا 10 ألفاظ للحديث يعني ظاهرين على من ناوأهم هم في أكناف بيت المقدس هم في بيت المقدس مع الحكم على الألفاظ هذه بعضها شاذ بعضها صحيح يراجع ما نستطيع أن نقرأ البحث بالكامل. 1000 وكم كتبتم؟ 1352 يمكن أن يضاف هنا كذلك مسألة الدجال سبق كثيرا مسألة الدجال الدجال سبق شرحها في عدة أحاديث كان عندي نية أتمم ما بدأه الأخوة من تعليل ومعرفة الصحيح لكن الشيخ الألباني يعني عمله عمل طيب كان عنده قصة المسيح الدجال كتاب جزء فبذل جهد طيب يعني طيب كان اليوم مر علينا حديث مشهور بالصحة قلنا له علة وكل طرقه معلولة نعم إذا إيش ربعوا حديث إذا لا لا إذا لقيتم حلق العلم فارتعوا فارتعوا إذا رياض الجنة رياض الجنة إذا وجدتم رياض الجنة فارتعوا قلنا هذا وراء من حديث جابر وابن عمر وأنس وكلها معلة ونقلنا تعليل الأئمة للحديث الذي يظن أن لا علة فيه. طيب الحمد لله ماشيين طيب مع الأخوة العام في صحيح الترغيب قرابة 1510 وصلنا مع بيان العلة كل حديث بينا العلة يعني هذا ممكن نأخذ منه المنتقى من صحيح الترغيب ألف بعض الناس المنتقى من صحيح الترغيب لكن من غير أن يميز ما هو شرطه في الانتقاء شرطه في الانتقاء أي ما كنا تسميع بداية لكن إن شاء الله نكر عليه بإذن الله ما مشكلة هذه مثل الشيخ الألباني صحيح الجامع كان عمله فهرس كفهرس صحيحة كذا ثم بعد ذلك بعد ما ذهب قال لماذا لا أحقق صحيح الجامع اللي هو الجامع الصغير فذهب فجمع ما عنده فوجد أنه انتهى من النصف كان انتهى من النصف ثم ذهب وجمع فوجد أنه انتهى من الربع جمع بقية عمله، بقي له الربع قال عمل عليه فخرج تعريف. هكذا تكون. طيب ثم سلمكم الله، يمكن أن يضاف على ما جمع الأخوة، تعريف المنهج السلفي. الطائفة المنصورة هم أهل السلف الصالح، فسنعرف المنهج السلفي ما هو وما هي سماته، ما هي صفات السلفي، ولأن الشيخ الفوزان يقرر أن أهل الدعاوى كثير، فكيف تميز أن هذا على المنهج؟ المنهج السلفي المنهج هو السبيل والطريق، والمراد به الطريق الواضح الموصل إلى هدف، وهدف السلفي رضا الله والجنة. والسلفي هو من انتسب إلى السلف الصالح، وكل من تقدمك يعتبر سلف لك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة: نعم السلف أنا لك، نعم السلف أنا لك. فالسلفي هو من اقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم والقرون المفضلة، قرون المفضلة من الصحابة والقرون المفضلة، يسمى سلفي اختصارا. وجرى التعبير، الذهبي استعمل لفظ سلفي، كان سلفيا، يقصدون أنه على السنة. من أسمائهم أهل الحديث، من أسمائهم أهل السنة والجماعة، من أسمائهم أتباع السلف، وهم المقصودون بقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فأول من يصدق على سبيل المؤمنين يصدق على الصحابة، والخروج عن طريقتهم خروج عن طريقة أهل الإيمان الحق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وهذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكر الاختلاف الذي يكون في الأمة، في الأمة. في حديث العرباض بن سارية: وإنكم سترون بعد اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. حديث عظيم، حديث العرباض بن سارية. أصول المنهج السلفي أو أصول السلفية ثلاثة: إخلاص العبادة لله أول أصل، لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، السمع والطاعة للإمام، الحذر من البدع والمبتدعين. هذه الأصول إجمالا، سيأتي التفصيل. يدل عليها حديث العرباض: أوصيكم بتقوى الله الإخلاص والسمع والطاعة وإن عبد حبشي. والثالثة إيش؟ الحذر من المبتدعة وإياكم ومحدثات الأمور. فهذه الثلاث الأصول يدل عليها حديث العرباض بن سالية. العبودية لله الإخلاص يكون باتباع الكتاب والسنة على وفق فهم السلف الصالح، لا كما يعني يعبده أهل الطوائف والضلال، لا، فهم السلف الصالح يعبد رب العزة وحده ولا يشرك معه غيره، ونلتزم بالسنة، وفهم السلف فعلى أصلين: أن لا يعبد إلا الله، وأن لا نعبده إلا بما شرع. العبودية إذن لها العبودية الحقة أصلان: الإخلاص لا يعبد إلا الله، والثاني إيش قلنا؟ أن يكون باتباع الكتاب والسنة. باتباع الكتاب والسنة. إني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. الثاني لزوم الجماعة، جماعة المسلمين، وكتب ألفت في وجوب طاعة ولي الأمر: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال الحسن البصري: لا يستقيم الدين، يقول والله لا يستقيم الدين إلا بولاة الأمر وإن جاروا وظلموا. وهذا مأثور عن علي كذلك، قال: برا أو فاجرا، برا أو فاجرا، مأثور عن علي بن أبي طالب. والله لا، الحسن البصري يقول: لا يستقيم الدين إلا بولاة الأمر وإن جاروا وظلموا، والله يقول: لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون. ولو كان عندهم أخطاء، الصلاح الذي يقومون به أعظم وأعظم. ألست مطمئن في صلاتك؟ ألست مطمئن على عرضك؟ ألست مطمئن في عباداتك، في تنقلك؟ أمن الحمد لله وخير. كذلك ابن رجب قال في جامع العلوم الحكم: السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين فيها سعادة الدنيا، وبها تنتظم المصالح، مصالح العباد في معايشهم، وبها يستعينون على عبادة ربهم. إيش قال ابن رجب؟ السمع والطاعة لولاة الأمور المسلمين بها إيش قلنا؟ بها السعادة في الدنيا، السعادة في الدنيا، وتستقيم معايش الناس، ويستعينون بها على طاعة ربهم. تذكرون الحسن البصري إيش قال لرجل الخوارج؟ قال له وأراد أن يخرج على الحاكم: أمنعك الصلاة؟ قال: لا. أمنعك الحج؟ قال: لا. الصيام؟ قال: لا. قال: راه منعك الدنيا فقاتلته لأجلها. والواجب الصبر على جورهم. يقول ابن تيمية: الصبر على جور الأئمة أصل من أصول أهل السنة والجماعة. إيش قال ابن تيمية؟ الصبر على جور الأئمة هو أصل من أصول أهل السنة. الصبر على جور الأئمة أصل من أصول أهل السنة والجماعة. الدين النصيحة، كذلك النصيحة له قيل لمن؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين. فالصبر على جورهم من النصيحة لهم، لأن بالخروج يحصل فساد عظيم. حتى ابن تيمية يقرر أن ما خرج قوم على إمامهم إلا كان حالهم بعد الخروج أسوأ مما كان قبل ذلك. حتى قال أبو نعيم الأصبهاني: من نصح الولاة والأمراء اهتدى، ومن غشهم غوى واعتدى. من نصح الولاة إيش قال؟ من نصح الولاة والأمراء اهتدى، ومن غشهم ضل وغوى. ضل وغوى، غشهم غوى واعتدى. الأصل الثالث: الحذر من البدع والمبتدعة. هذا سبق في دروس الجمعة، نقل الآثار كثيرة في التحذير من أهل البدع، حتى أن يعتبرونه أفضل من العبادة، التحذير من أهل البدع. قيل للإمام أحمد: الرجل يصلي ويصوم، قال لنفسه، يعني أفضل أو الذي يحذر من أهل البدع؟ قال: يصلي ويصوم ويعتكف لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل، هذا أفضل. الحسن البصري يقول: لا تجالس صاحب بدعة فإنه يمرض قلبك. سفيان الثوري قال: من جالس صاحب بدعة لم يسلم من أحدى ثلاث: إما أن يغش غيره، أو تخطفه شبهة، والثالثة قال: الثالثة قال: والله ما أبالي، ما تكلموه، وإني واثق من نفسي، فمن أمن الله على ديني طرفة عين سلبه إياه، أجالس أنا لأني لن أتأثر، لن أتأثر. ها؟ اي نعم يعني فتنة لغيره يغش الاخرين. والثاني قلنا ايش؟ اين او الامن من مكر الله عز وجل كما حصل لبعضهم. كذلك سلمكم الله ابن القيم قال تزوجت الحقيقة الكافرة بالبدعة الفاجرة فتولد بينهما الخسران في الدنيا والآخرة. تزوجت ايش قال؟ الحقيقة الكافرة بالبدعة الفاجرة فأنتج الخسار في الدنيا والآخرة. من جالس أهل البدعة يقصد خسر في الدنيا والآخرة. آثار كثيرة. اتباع منهج السلف الصالح مأمور به. قال الآجري فالمؤمن العاقل يجتهد أن يكون من هذه الملة الناجية باتباعه لكتاب الله عز وجل وسنن رسوله صلى الله عليه وسلم وسنن أصحابه رحمة الله عليهم وسنن التابعين بعدهم بإحسان. حتى قال الشيخ الفوزان الاشتراط اتباعهم بإحسان. لكي تكون متبع لابد أن تحسن في اتباعهم، تكون محسن صادق. قال يجتهد العاقل أن يكون من أتباع هذه الملة وباتباع لكتاب الله وسنة نبيه وسنن الصحابة وسنن التابعين لهم بإحسان وقول أئمة المسلمين ممن لا يستوحش من ذكرهم. عجبتني لأن بعض من تظن أنه سلف يستوحش لأنه فتح على نفسه أبواب بدعة. لا، الإمام مالك ما يستوحش من ذكره، يفخر بذكره. أحمد، شافعي، أبو عبيد القاسم بن سلام، قال في شيوخ كثر يعني لا يستوحش من ذكرهم. ما أنكروه أنكرناه وما قبلوه قبلناه. جعلهم لك يعني سلف وقدوة. هذا في الأربعين النووية، الأربعين حديثا للآجري. ابن تيمية قال فالعلم المشروع والنسك المشروع تنسك مأخوذ عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أما ما جاء من عمن بعدهم فلا ينبغي أن يجعل أصلا، لا ينبغي أن يجعل أصلا وإن كان صاحبه معذور. يعني الأئمة لا تجعل خطأهم أصل واجتهادهم أصل، لا، قد يكون هو معذور وأنت غير معذور، هو مأجور لاجتهاده، أما أنت التقليد لا. فمن بنى الكلام في علم الأصول والفروع على الكتاب والسنة والآثار المأثورة للسابقين فقد أصاب طريق النبوة. وكذلك من بنى العبادة والعمل والسماع متعلق بأصول الأعمال وفروعها من الأحوال القلبية والأعمال البدنية على الإيمان والسنة والهدى الذي كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقد أصاب طريق النبوة. من ذهب لطريق زيد وفلان وفلان ضل. السمعاني قال إنا أمرنا بالاتباع وندبنا إليه ونهينا عن الابتداع وزجرنا عنه، وشعار أهل السنة اتباعهم للسلف الصالح وتركهم كل ما هو مبتدع. إيش قال؟ وشعار أهل السنة اتباعهم للسلف الصالح. سمات من كانت هذه طريقته السلفيين والسلف الصالح أن محل الولاء والبراء عندهم اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم لا حزبية. كما ذكرنا اثنين شعارهم الاتباع، قال قيرواني أبو محمد عبد الله بن أبي زيد والتسليم للسنن. يلا لا تعارض، لا تعارض برأي ولا تدافع بقياس، وما تأوله منها السلف الصالح تأولناه، وما عملوا به عملنا به، إلى آخر كلام رحمه الله. السمة الثالثة الوسطية في جميع شؤونهم، وهو الصراط المستقيم. قال الشيخ الفوزان مع النبيين، يعني الصراط المستقيم هو صراط النبيين والشهداء والصالحين والصديقين، وحسن أولئك رفيقا، وحسن أولئك رفيقا. السمة الرابعة أهل ائتلاف واتفاق واستقرار ثبات على الحق، ائتلاف واتفاق، ينبذون الفرقة. الخامسة أنهم يشتغلون بإقامة الدين، خاصة العلم، ينشرون العلم كذلك. المقصد الثالث عند الطائفة المنصورة الإصلاح، الإصلاح كما ذكرنا، وأعظم الإصلاح نشر العلم، نشر العلم. الإصلاح يتبعون فيه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، فيبدأ من الفرد لا من المجتمع ولا من الحاكم، إنما يبدأ من الفرد، أصلح نفسك، أصلح أهلك، وهكذا. العلم قبل القول والعمل، مبوب البخاري، أن يكون عمله على المنهج الصالح، منهج السلف، أن يتحلى في دعوته بصفات بينتها الآيات القرآنية. للشيخ الفوزان محاضرة بعنوان السلفية حقيقتها وسماتها، السلفية حقيقتها وسماتها، الشيخ الفوزان، صالح الفوزان. وكذلك هناك كتاب بعنوان سلمكم الله للشيخ محمد بازمول، المنهج السلفي، صفات وسمات منهج السلفي ووصوله وحكم اتباعه وفضله. لعلنا نتوقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.